بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأزواجه وذرياته والتابعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على نبينا محمد، اللهم اجعلنا ربنا مباركين كما باركت وأنعمت على نبينا محمد. اللهم إنا نسألك النور والخير والبركة، اللهم إنا نسألك النجاح والفلاح، اللهم سدد رمينا وثبت ربنا حجتنا، واجعلنا ربنا من عبادك الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بسم الله نسمع كل جني يحيط بالبدن، تملكه بمس خارجي، أشغل الجوارح وعبث بها في المنام، واستحل الأحلام إلى كل جني يتراءى بين اليقظة والمنام، إلى كل جني عشق الجمال والقوام فاكتفى بالنظر، إلى كل جنية عاشقة متيمة ركنت إلى الجمال والقوام تطالع وتنظر في الظلام في المنام، إلى كل جني قيد البدن في اليمين وفي الشمال، إلى كل جنية قيدت البدن في اليمين وفي الشمال في اليقظة وفي المنام وبين اليقظة والمنام، إلى كل جان بمس خارجي جعلوا السلاسل والأغلال، جعلوا السلاسل والأغلال أحكم الأقفال، إلى كل جان جاءوا إلى البدن فاستحلوا العورات واستحلوا السوءات واستحلوا الصدور والقلوب، إلى كل جان جعلوا في البدن أسرار وجعلوا على الجمال أخطار وأهوال، إلى كل جنية مغرمة مفتونة عاشقة سكنت عن يمين وعن شمال، سكنت في الخطى وفي الأقدام، سكنت أحاطت بالأيدي في الأخذ وفي العطاء في الكسب وفي المال، إلى كل جان أحاطوا بالبدن بمس خارجي وبعشق خارجي وبعدوان خارجي وبانتقام خارجي. سلاحهم أعين طالعت نظرت وما ذكرت، سلاحهم حسد عظيم قوي، سلاحهم أسحار عظيمة، سلاحهم عشق عظيم. جان قيدوا وهم حول البدن من الصبا في خفاء، هم مع البدن من الصغر في خفاء. جن جاءوا إلى الأبدان ظلما وزرا، استحلوا الصبا والطفولة، واستحلوا الشباب والقوة، فهم في البدن حول البدن مع البدن، جعلوا السواد قوة والظلمة قوة والعدوانية قوة، وجعلوا سلبا وعقبا يحيط بالبدن بقوة. حيثما وجه البدن هموم وأحزان، حيثما أقبل البدن ضعف وخوار وذلة وانهزام، حيثما جاء بالأقدام كانت السقطات والعثرات، حيثما تكلم عقد اللسان، حيثما أعطى أو أخذ محق الكسب والأخذ والمال. جن وشياطين بمس حول البدن خارج البدن يحيطون، يقيدون ويصفدون ويربطون ويحبسون. استحكموا في الأنفاس فلا قوة تبقى معهم، استحكموا في الهمم فلا همة معهم، استحكموا في الأنس والسعادة فلا أنس ولا سعادة معهم، استحكموا في كل شيء. طوقوا البدن، سجنوا البدن، حبسوا البدن، إنهم أعداء في خفاء. وإن كان منهم من يرجو خيرا، وإن كان منهم من يظن أنه يحسن صنعا. جن كبار، شياطين كبار، جنية مغرمة، جنية عاشقة، جنية مربية، جنية مغرمة، جنية عاشقة، جنية مغرمة، جنية عاشقة، جنية تحيط بالبدن وإن كانت مرضعة أو مربية. جنية من الصبا تهتز في البدن أو تهز البدن اهتزازا هزا. جلاكم الله جل وعلا. اسمعوا يا من أنتم مع البدن بأسرار، كثير من الجان طوق الأبدان منذ الولادة، منذ أن رأت نور الحياة جعلوا على البدن، وكلوا بالبدن، قيدوا بالبدن، إما بنظرات أو أعين أو حسن أو سحر، أو بأهواء ورغبات وميلات وشهوات ونزوات. استحسنوا جمال الصبي والموهوب والرضيع، استحسنوا قوامه وقوته، استحسنوا أسراره ونظراته وجلده، استحسنوا كل شيء، فأحاطوا بالبدن سرا بمس خارجي خفي. وكم من جن يحيط بالبدن تعلقا صحبة أو تعلقا محبة أو تعلقا عدوانية. كل جن يعي ويفهم، كل جن يرى ويسمع، هو عليم بحاله وعليم بأسراره. قد عطلت كثيرا، آذيت كثيرا، وسوست كثيرا، لقد جئت إلى هذا البدن فتعلقت ببياضه بجماله، تعلقت بلونه، تعلقت بقوامه، تعلقت بكلامه، تعلقت بأسراره، تعلقت بقوته وطاقته. بل رغب في نكاحه وجماعه إلى كل جنية تعي وتسمع، إلى كل من جاءوا إلى الأبدان يحيطون بها، أشغلوا أصحابها عن كل خير وعن كل فضل وعن كل بر وعن كل طاعة وعن كل أنس وعن كل ابتسامة، فاسمعوا وعوا معشر الجن فإن لكم ناصح وعليكم مشفقة. ربنا الرحيم الرحمن الكريم سبحانه يجود علينا وعليكم سبحانه بالفضل والنعم، ساق الله جل وعلا لنا ولكم الفضل والنعم، وجعل الإسلام لنا ولكم دين. الإسلام يا معشر الجن، يا من تحيطون بالبدن، يا من تقيدون وتربطون وتصفدون البدن، إليكم فاسمعوا وعوا. نذكركم بالقرآن المجيد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. اسمعي واسمع واسمعوا جميعا، لا صلة لكم بالكفر من اليوم، ولا عهد لكم مع الكفرة من اليوم، لا تعطيل ولا وسواس ولا حزن ولا أسى ولا حرمان ولا محق ولا أذية من اليوم. قولوها لله جميعا، نعاهد الله أن نفك الأغلال، نعاهد الله أن نفك الأسرار والأسحار، نعاهد الله أن لا يبقى في الدون والهزامية، نعاهد الله أن لا يبقى في المحق والتعطيل والقلة، نعاهد الله جل وعلا أن لا نقبض روحه في كفر. أنتم جعلتم الروح، أو نقول بالأحرى النفس، جعلتم أنفاسه لا تجول ولا تصول إلا في معصية، لا تريدونها أن ترتقي في طاعة ولذة عبادة. وإن جاء إلى القرآن أشغلتموه بأمور أخرى، وإن جاء إلى الصلاة والصيام والقيام أشغلتم فكره وعقله بأمور أخرى، فأنتم لا تريدون أنوارا من الله تترى، لا تريدون طاعات من الله تتوالى. أنتم أهل كفر وأهل إلحاد وزندقة وفسق ومجول. أنتم فاسمعوا وعوا، إن الدين عند الله الإسلام. سجنتم أنفاسه سنين، وحبستم همته ونجاحه وفلاحه سنين، فلا خطبة ولا زواج ولا فراش ولا ذرية، جعلتم أسرارا عظيمة أنتم أصحابها. إلى كل جني كبير يحيط بالبدن بمس خفي، اعلم أن الله يراك، اعلم أن الله يعلم متقلبك ومثواك، اعلم أن الله يعد عليك الأنفاس. إلى كل جني صغير أو كبير، إلى كل جني كان صغيرا أو كبيرا، إلى كل جني كان صغيرا أو كبيرا، إلى كل شيطان كان صغيرا أو كبيرا، إلى كل شيطان كان صغيرا أو كبيرا، إلى كل جني كان صغيرا أو كبيرا، إلى كل شيطان كان صغيرا أو كبيرا، إلى كل شيطان كان صغيرا أو كبيرا، إلى كل امرأة من الجان كانت صغيرة أو كبيرة، إلى كل امرأة من الجن كانت صغيرة أو كبيرة، إلى كل من يعتاده ويزوره بين الفنة والأخرى من الجن والشياطين، إلى كل من يعتاده ويزوره ويغشاه، يطالعه ينظر إليه ليراه بين الفينة والأخرى، إلى كل من يتمسك بقدم أو بساق أو بفخذ أو بعورة، إلى كل من يتمسك بيد أو بذراع، إلى كل من يتمسك بصدر أو بقلب أو سوءة أو عورة أو وجه أو عينين، إلى كل جني كان كبيرا أو صغيرا تعلق بالبدن بمس خارجي خفي، يحيط فيعطل، يحيط فيشل ويدمر، يحيط فيكون فتانا فتانا فتانا فتانا، يقدم على النزوات ويرغب في الشهوات، أو يقبل على الفتن والخصومات والعداوات، أو يقبل على العزلة والانفراد، إلى كل من جاء بمس خارجي يتلاعب بالأهواء ويتلاعب بالأنفس. جن أنت جني، الله يراك، أنت خفي، الله يراك، أنت قوي، الله يراك، فاسمع، أنت طيار، الله يراك، أنت غواص، الله يراك، شكلك يعلمه وحالك يعلمه وصوتك يعلمه وأنفاسك يعلمها ونيتك وقصدك، الله جل وعلا يعلمه. فالحمد لله رب العالمين، لا يخفى عنه شيء في الأرض ولا في السماء، إلى كل من جاءوا معه وإلى كل من يراقبونه ويتابعونه وإلى كل من يتوافد، جئتم إليه بريح، بأثر، بسر، بأسحار، بصلة، بمنادات، بمناجات، جئتم إليه فهو معكم في كتاب، فهو معكم في سجل، فهو معكم في أسحار، فهو معكم في عالم الجان، فهو معكم في طقوس السحرة والكهان، فهو معكم في عالم الأبالسة والشياطين الكبار، جئتم إليه تعلمون مكانه، حيثما حل وارتحل، حيثما نام أو سكن، أنتم معه بمس خفي، لا فراق ولا بعد، هو لكم وأنتم له، هو لكم وأنتم له، تلازمونه كظله وأنفاسه ودقات قلبه. جعلتم العقد الكبيرة والعقد الكثيرة والأسرار الكبيرة والأسرار الكثيرة، حتى لا ينعم أبدا وحتى لا يغنم أبدا، خدام في خفاء بمس خارجي، بمس خارجي، تطالعون، تنظرون، تقيدون، تصفدون، تحجبون، تمنعون، تتحكمون بمس خارجي، إلى كل شيطان جاء بمس خارجي، إلى كل شيطان جاء بمس خارجي يسمع الآن، إلى كل من ركن خارج البدن فهو على كتفه، على كاهله، على ظهره، على صدره، على قلبه، على رأسه، على عقله، على سمعه، على بصره، على لسانه، على كلامه، على سوءته، على عورته، على سيره، على مشيه، إلى كل شيطانة كبيرة تحبه وتعشق روحه، تعشق أنفاسه، تعشق رائحته، تعشق قربه، تعشق النظر إليه، تميل وتركن إليه، يهودية كانت أو نصرانية، مشركة كانت أو مسونية أو مسلمة ظالمة، اتقوا الله جل وعلا. إلى كل خدام جاءوا بحسد من الصغر وفي الكبر، جاءوا بالأعين والنظرات من الصغر وفي الكبر، بمس خارجي، بمس خارجي. إلى كل من جعل عليه تاجا أو جعل عليه صولجانا أو جعل عليه لباسا أو دفارا، إلى كل من جعل عليه رمزا أو سهما، إلى كل من جعل عليه علامات أو شامات، ليكون له في عالم الجن وليحظى به في عالم الجن، وليكون لها في عالم الجن، ولتكون له في عالم الجن، فهو له وهي له في عالم الجن، في خفاء، في خفاء، أخذته، حبسته، سجنته، تزوجته في خفاء، تملكته في خفاء، أهدته في خفاء، في عالم الجن لها، وفي عالم الجن هي له، وهو لا يعلم بحالها وهي تعلم بكل حاله، تلازمه، لا تغادره، لا تفارقه، بمس خارجي خفي، بمس خارجي خفي. فاتق الله جل وعلا، فاتق الله جل وعلا، ف فاتق الله جل وعلا، فاتق الله جل وعلا، فاتق الله جل وعلا. يا جنية يا جنية يا جنية يا عاشقة خارج البدن بمس خفي، اتق الله. يا خادمة يا حارسة بمس خارجي خارج البدن، اتق الله. يا ساحرة يا كافرة يا فاجرة خارج البدن بمس خارجي، اتق الله. إلى كل من وكلوا جماعات زرافات وحدانا جاءوا إلى البدن ظلما وزورا، منهم من سكن داخله، ومنهم من سكن على شقة، ومنهم من سكن على ركن أو جارحة، ومنهم من ركن أحاط وسجن خارج البدن، فاجتمعوا بعشق، فاجتمعوا بأعين، فاجتمعوا بنظرات، فاجتمعوا بحسد، فاجتمعوا بأسحار، فاجتمعوا بأسحار في البدن خارج البدن على البدن حول البدن مع البدن، أحاطوا بالبدن رجال من الجن نساء من الجن، رجال من الجن نساء من الجن، صغار من الجن كبار من الجن، في البدن خارج البدن حول البدن مع البدن، بعشق بحب بعدوانية بكراهية بانتقام بأسحار، في البدن خارج البدن في البدن خارج البدن في البدن خارج البدن في البدن خارج البدن، جئتم بالأسحار في البدن خارج البدن، جئتم بالأعين والنظرات في البدن خارج البدن في البدن خارج البدن، من الصور في البدن من الصور خارج البدن، في الكبر في البدن خارج البدن، جان جان جان سكن البدن، جان جان جان حول البدن، جان جان جان سكن البدن، جان جان جان حول البدن، جان جان جان سكن البدن، جان جان جان حول البدن، جان سكن البدن، جان سكن البدن، جان سكن البدن، جان سكن البدن، جان سكن البدن، جان سكن البدن، جان سكن البدن، جان سكن البدن، جان سكن البدن، جان سكن البدن، جان سكن البدن، جان سكن البدن، جان سكن البدن، جان أحاط بالبدن، جان أحاط بالبدن، جان أحاط بالبدن، جان أحاط بالبدن، جان أحاط بالبدن، جان أحاط بالبدن، جان سكن البدن، جان أحاط بالبدن، جان سكن البدن، جان